وإذا أردت أن تنصرف قل السلام عليك، يقول إذا دخلت فقل باي باي، أو إذا انصرفت فقل باي باي. سبحان الله، عندك لغة عربية دعاء بالسلام تجعل بدل من هذا الشيء. فلهذا أقول إن تعلم اللغة العربية يؤدي إلى سهولة التخاطب بها، والتخاطب بها يقوي الإنسان على معرفة الكتاب والسنة.